والله امان والله مش الحل. وين الحل؟ والله الله الله الله الله الله ايه؟ لا ترجع أسرق يا شيخ. موت. هيا. Thank you. السماوات والأرض بأن وهو كل شيء الله أكبر يا حبيبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يا حياة ربنا ما حد يقول لي بنسمع كتير ما بتسمعش الا منك انت يا شيخ. ربنا يقول لك قبول يا شيخ. سلام عليكم. بنسمع كتير قوي يا شيخ ما خدناش غيرك يا محمد والله. وما أنا عليكم بقدير. الله الله الله الله يا سيدنا سيدنا يعطيك ربنا قوة. ربنا بنعم عليك وبنعيش ان شاء الله. والله تسمعك كروب الأرواح يا شيخ. يا اوعى مخلوقات ربنا يا اخي. ونطلب اكل يا روحي. انت ايه؟ ونطلب اذا تغرب ابصارهم. ونقلبهم إذا تهم وأبصارهم جمالا يؤمنوا به أول مرة. حاج محمد كمان لو مخلبوا اسئلتهم يا حاج محمد. يا اغرب خلق الله يا حاج محمد. يا اعجب يا حاج محمد. يا سبحان الله. لا إله إلا الله. لا يا شيخ لا إله إلا الله. نعم نخلب أسرة الله الله الله الله الله الله الله. ما في اروع من هذا. الله والله والله القران الشهيد وده والله والله ربي صدق على يا حبيبنا. الله اكبر يا شيخ. يا الله اكبر يا شيخ. وما الشيطان ان يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا. الله محمد. الله يديك توسع يا اخي. سبحانك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله. طيب قوي يا سيدي. الله والله يا حاج.

لله. أفغير الله يأتي حسنا لله. تمام تمام تمام. أفغير الله يأتي حسنا. يلا طيب أرجع من كده اللي فيه بقى والله. أفضح من كده ما فيه الماضي أبدا. زي الله إيجا الله. الله أكبر يا شيخ. يا كامل يا رب. يا أقرأ مخلوقات في الدنيا. يا سلام. أفضل الله أفضل الله يا بسبي حسنا. يبقى الله قول يا محمود. يا الله يا كلام. بس بس بس ناري ناري أطلق لما أغير الله أبتدي حسنا تبارك الله رب العالمين يا رب النبي النبي أبا غير الله يبتغي حتى كمان والله كمان يا عبد الحاج محمد كمان والله يا عبد الحاج محمد قول لي انت كمان والله أبا غير الله أبتغي حتى الله الله الله الله النبي لا لا لا الله أفغير الله أبتدي حسما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يا سيدنا يا سيدنا حبيبي أفغير الله أبتغي حسنا يا الله لا إله إلا هو إيه ده بيان والله أفغير الله أبتغي حسنا يا سيدي الله الله الله أفغير الله أبتغي حسنا وهو الذي أنزل بالشكل ده والله ابدا بالنسبه للنبي استمر استمر طيب والله الدين العظيم كمان جدي أفغير الله أبتغي حسنا والنبي يمسيك بالخير يا عم الله يديك الصحة يا حاج والنبي يا روح يا روح يجيب يا شيخ أفغير الله أبتغي حسنا يا واعي قوي يا رب قوي يا محمد يا متضلع يا متضلع قوي يا محمد أفغير الله أبتغي حسنا مفيش خلصت المعاهد العليا كلها يا اخي. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق. بالحق انك انت جميل والله، بالحق انك انت بديع. ايوه فلا تكون من الممترين. ها والله كلمة ربك صدقا وعدلا. عليك عظيم سيدنا عظيم والله. وتمت كلمة ربك صدقا عليك ربنا. لا مبدل لكلماته.